الشراح الذي يذكره من حجر رحمه الله تعالى كابن بطال أبي جمرة وغيرهم يعني يسأل عن عقائدهم عقائدهم؟ نعم في الغالب أنهم على طريقة ابن بطال وابن سين في الغالب أنهم ليسوا يعني على معتقد الأسماء والجماعة يؤولون الصفات في الغالب فمسألة العقيدة لا إذا تكلموا في العقيدة وفي الصفات لا تحصل عنهم لكن تستفيد منه من شرح من الحديث كذلك الحافظ بن حجر رحمه الله كذلك على طريقة الأشاعرة في الغالب أن تفسر الصفات على طريقة الأشاعرة وهم علماء كبار لكن ولهم يعني أيادي عظيمة في ولهم الدكتورة في الحديث لكن ما وفقوا لمشايخ من أهل السنة والجماعة ينشدون على معتقد أهل السنة والجماعة اجتهدوا وظنوا أن أهله الحق وأن أهله التنزيل فلا تأخذ عن هؤلاء الشراح عقيدة لا بالحجر ولا بالمطال ولا بالسين ولا غيرهم نعم امرأة حجت العام الماضي حيث وقفت بعرفة ثم أدخلت المستشفى ولم تكمل باقي المناسك مع العلم أنها لم تشترط فماذا يترتب عليها تكمل باقي المناسك لكن لما وقفت بعرفة الحمد لله هذا الركن الأعظم يبقى عليها البيتوتة بمنى ومزدلفة تكون معذورة المريض معذور يسقط عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس للنبي ثم من يد السقاية وأذن للسقاة والرعاة ورمي الجمار توكل من يرمي عنها ويبقى طواف الإصابة تجعل مع طواف الوداع يطاف بها محمولة ينتظر حتى تشفى إن شفيت الحمد لله وإلا يطاف بها محمولة إذا اجتمعها شعورها تنوي طواف الإصابة والوداع حجة صحيح نعم حجة العام الماضي ولا هذا العام؟ لا العام الماضي المهم هذا السؤال عن الماضي ولا هذا العام بقي حيث المناسك البيتوتة هذه تسقط عنها والرمي توكل طواف الإفاضة يطاف بها محمولة وإذا كان مطاف الآن هي باقية تأتي فتطوف ولو من العام الماضي ولو من السنة هذه أركان لا تسقط أركان الحج لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا لا بد من التنبيه ولا تم الحج إلا بها ولو قدر إنها استطاعت وعجزت تكون محصورة تذبح دم في مكانها وتتحلل لو قدر انها ما استطاعت وعجزة ولا امكانها تصير محصورة من جسم محصورة تذبح شاة في مكانها وتتحلل بعد ما يصير عليك لا يصير باقي عليك حج في ذمتها ما حج باقي الحج باقي في ذمتها لانه ما عليك الركن لكن عليها ان تأتي الان تأتي بالركن ان استطاعت فان لم تستطع وايست تكون محصورة مثل الانسان المحصور من الحج تذبح دم على الإحصار قال تعالى فإن أخصرته فما سيصر من هذا تذبح شاة في مكانها وتتحلل تقص من رأسها وتتحلل نعم طبعا عنك يقول أحرم الحج ثم نقض إحرامه قبل الطواف ليس له أن ينقض ليس له أن ينقض قاعدة عنا الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله فإذا أحرم بحج وعمرة وجب عليه إكماله ولو كان نفلا في حقه يكون فرض إذا دخل فيه ولا يتحلل قاعدة لا إذا من أحرم بالحج لا يتخلص منه إلا بواحد من ثلاثة أمور لا يتخلص منه إلا بواحد من ثلاثة أمور الأمر الأول أن يتمم أعمال الحج أو أعمال العمرة فينتهي الأمر الثاني أن يكون مريضا أو خائفا فيشترط فيقول عند الإحرام إن حبسني حابس في محل حيث حبستني فهذا إذا حبس أو حابس يتحلل ولا شيء إنه اشترط على ربه الحابس الثاني أن يكون محصور ممنوع ما يستطيع الوصول إلى مكة ففي هذه الحالة يذبح ويحرم لما يكون الإنسان يحرم ثم يرفض إحرامه ليس له ذلك قد سألني سائل قبل أيام بأنه أحرم في أمن المدينة وأحرم معه زوجته وأولاده ثم خربت عليه السيارة ثم تحلل رفض إحرامه في اليوم الثامن وترك الحج فلما انتهى الحج صار يسأل وجامع زوجته صار يسأل ماذا عليه ولا يزال محرم لا يزال محرم قد أفسد حجة في الجماع قد بحث هذه المسألة لما سيت مع سماع الشيخ بشار بن باز فاستقر الرأي على هذا أنه فسد حجه وعليه يتحلل بعمره الآن وعليه بدنة بعيد من أجل إفساده الحج وعليه قضاء هذا الحج إذا تم حج من العام القادم نعم حججت هذا العام ولم أرمي جمرات في يوم الحادي عشر إلا في تمام الساعة الواحدة والنصف ليلا هل علي شيء مع العلم ان ذلك العذر ايش حاجز هذا العام ولم ارمي الجمرات في يوم الحادي عشر

يوم النحر مات حتى في أبو عيك كلمة مشرك لا يحج بعد العطفة بالبيت ولا يدخل جنة عريان. ومن كان له عهد إلى أصل مسلم فهو إلى عهده عهد له عهد ومن لم يكن عهد عشر ومدته أربع يعني من كان له عهد مشركين يبقى إلى عهد ومن لم يكن له عهد ينظر أربعة حتى يبقى في الأربعة الأشهر بعد مضي هذا يسلم ولا يقتل إما يسلم ولا قاتل وهي يقاتل فقال الأشهر الأربعة ضعف المشركين فقال أخذ الأشهر الحرة في التسيير أربعة عشر مشركة كافة في السيف يقول لكم كافة كل المشركين نعم وقاتل كنت مع جنافة كما يقاتلين المطار المبارك قبل صلاة جماعة ذاهبة ونحن متعلم شهر رمضان يارة سمع وكان وقت أذان في المغرب من راد رجلي من السيف فحسبنا أنا المغرب فأبطل السيارة وبعد أذن مؤذن أنه أذان هل يجب علينا أن في المطار في اليوم الذي أبعد إفطارنا في المطار قضاء ذلك أفطرنا فيه إذا كانت مدة قبل يعني إذا كانت واضحة وهذا أما إذا كان نزلت وهذه الآية وهذه إنما يكون هذا الحكم بعد مضي وهذا إنما يكون بعد في النبي صلى الله عليه وسلم عهد لمن له أمر لأن بكر سنة الحج قرأ أبا بكر وأرسل علي الذين معه أبو هريرة يؤذن أبي طالب يؤذن يؤذنون في الناس ومعه بمنى دينون مؤذنون كما نحن المشرك بأبو عيك لصفاء بالبيت الله يحج بعد العقل ولا يدخل الجنة ولا ومن كان له عريان فهو إلى عهد إلى الأرسل المسلم له عهد عهد بعد أشهر ومن لم يكن يعني فمدته أربع من كان له عهد المشركين ومن لم يكن له عهد يبقى إلى عهد ينظر أربعة إلى أربعة الأشهر يبقى هل يسلم ولا يقتل بعد مضي إما يسلم ولا إما وهي قاتل الأشهر لا ضعى يقاتل فقط المشركين قتل التسييس دخل الأشهر الحرة مشركة كأربع أشهر كافة في آية السيف نعم كل المشركين كنت مع جن وقاتلين المطار حفة كما يقاتل المبارك قبل الصلاة ونحن متناعة ذاهب يارة سمع في شهر رمضان أذان وكان وقت من رابع المغرب فحسبنا رجلين من المغرب فأبطلنا وبعد السيارة أذن مؤذن هل يجب علينا أنه أذان في اليوم الذي أقمنا في المطار بعد إفطارنا في المطار قضاء ذلك إذا كانت مدة إفطرنا فيه قبل يعني إذا وهذا واضحة أما إذا كان نزلت وهذه الآية لما يكون هذا الحكم لا مضيع دا وهذا إنما يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمعه لمن له أكد سنة لأن الحج وأرسل أبا علي في الذين أبو هريرة يؤذن معه يؤذنون في الناس أبي طالب يؤذن منها ومعه يؤذنون مؤذنون المشرك يوم النحر طفاء بالبيت في أبو عيك ولا يدخل الجنة لا يحج بعد العهد ومن كان له ولا فهو إلى عهد في عريان له عهد لا إلى أصحاب مسلم بعد أشهر عهد ومدته أربع ومن لم يكن يعني كان له عهد ومن لم يكن له عهد مشركين ينظر أربعة يبقى إلى عهد في الأربعة الأشهر هل يسلم ولا يقتل يبقى الذي بين الشاب وبين الشيخ يعني بعد ما بعد الكبر بعد ما يبلغ الأربعين أو الخمسين يقال سيقال كهف وقالوا له كهف يعني تكلم الناس صغيرا وكبيرا كلم الناس طفلا براءة لأمه وكلم الناس في المهد كهلا بعد ما نبأه الله وأرسله الله نعم فضيلة الشيخ الرافضة خطرهم كبير وخطرهم قادم فما هو دور العلماء وطلبة العلم في التنبيه على هذا الخطر نعم الواجب على العلماء يبينون العقائد الفاسدة التي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة يبينون معتقد السنة والجماعة وأن ما خالفها من العقائد عقيدة الرافضة وعقيدة المعتزلة وعقيدة الجهمية وعقيدة الخوارج كلها من العقائد الضالة الفاسدة فالواجب التنبيه وبيان الحق وإبطال الباطل حتى يكون المؤمن على بصيرة وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع صلى الله عليه وسلم إذا كان مصلي دون سترة حتى ولو كان في شدة الزحام كالحرم المرأة كما سبق المرأة إذا كانت بالغ ومرت بين الإنسان وبين سترته إذا كان له سترة أو قريبا منه إذا لم يكن له سترة فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم كما سبق جمهور العلماء على أن المرأة لا تقطع الصلاة